شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن المذهب الواعظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر ابن حمدان بن مالك قراءة عليه، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي من كتابه، حدثنا هشيم أخبرنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا أجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره واستلم الحجر بمحجن كان معه، قال وأتى السقاية فقال اسقوني، فقالوا إن هذا يخوضه الناس ولكن نأتيك به من البيت، فقال لا حاجة لي فيه اسقوني مما يشرب منه الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره لأصلي بصلاته، قال فأخذ بذؤابة كانت لي أو برأسي حتى جعلني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة إنه زوجك، قالت تأمرني به يا رسول الله، قال إنما أنا شافع، قال فخيرها فاختارت نفسها وكان عبدا لآل المغيرة يقال له مغيث. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال الطعام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عوف عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية، حتى أتى على ثنية هرشا، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته حلبة. قال هشيم: يعني ليفا، وهو يلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أصحابنا منهم شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته من الجانب الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الأسدي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وهو محرم، فرده وقال: إنا محرمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك، فجعل يقول: لا حرج لا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم من نسكه شيئا قبل شيء، فجعل يقول: لا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال رجل: وللمقصرين؟ فقال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال الرجل: وللمقصرين؟ فقال في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات وردفه أسامة وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس قال ولبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صومي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال كسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقرأ سورة طويلة ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع وسجد سجدتين ثم قام فقرأ وركع ثم سجد سجدتين أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن، فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس هي أول آية نزلت في القتال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم عذب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين وليس عاقدا، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنيه يوم القيامة عذاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين أو قال عامين والثلاثة، فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أبو التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمانية عشرة بدنة مع رجل فأمره فيها بأمره، فانطلق ثم رجع إليه فقال أرأيت إن أزحف علينا منها شيء؟ فقال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال عبد الله قال أبي، ولم يسمع إسماعيل بن علية من أبي التياح إلا هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب قال لا أدري أسمعته من سعيد بن جبير أم نبئته عنه، قال أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا فقال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه وقال لعن الله فلانا، عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته، وإنما زينة الحج التلبية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. فبلغ ذلك عليا كرم الله وجهه فقال ويح ابن أم ابن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء والظهر والعصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمها أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال معاوية صدقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان حدثني خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر يعني ابن سليمان الرقي قال قال خصيف حدثني غير واحد عن ابن عباس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمة منه وأما العلم فلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثام بن علي العامري حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر أخبرنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية قال كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ويخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس حدثني رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ رمي بنجم فذكر الحديث إلا أنه قال إذا قضى ربنا أمرا سبحه حملة العرش ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا فيقولون الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيقولون الحق وهو العلي الكبير فيقولون كذا وكذا فيخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا قال ويأتي الشياطين فيستمعون الخبر فيقذفون به إلى أوليائهم ويرمون به إليهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عائشة أنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميصة على وجهه فلما اغتم رفعناها عنه وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذرهم مثل الذي صنعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الحكم عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تم الشهر 29. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه قال فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وابن جعفر حدثنا سعيد المعنى وقال ابن أبي عدي عن سعيد عن أبي يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت فنقرأ فيما قرأ فيهن نبي الله ونسكت فيما سكت فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فغضب منها وقال: أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال ابن جعفر وعبد الوهاب: أنا أتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن ابن عباس كان يتوضأ مرة مرة ويسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري سمع سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع والفضل بن عباس ردفه، فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الرحل، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع ودخلنا في الصف، فلم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لسفيان قوله: إنما يؤخذ بالآخر من قول الزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: قضه عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعله عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زياد يعني ابن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عن بطن محسر وعليكم بمثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: فمن أنتم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس بمعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا سليمان بن سحيم قال سفيان: لم أحفظ عنه غيره. قال سمعته من إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة في العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من دلو من زمزم قائما قال سفيان كذا أحسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عباس شرب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن شماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا قال ما أوثر على سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة إن شاء الله يعني استأذن ابن عباس على عائشة فلم يزل بها بنو أخيها قالت أخاف أن يزكيني فلما أذنت له قال ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزلت فيك آيات من القرآن فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار قالت دعني من تزكيتك يا ابن عباس فوالله لوددت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عباس أنه قال لها إنما سميت أم المؤمنين لتسعدي وإنه لاسمك قبل أن تولدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد ما ضره الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال ابن عباس ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك قال وكان المختار يقول الوحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال وقال موسى بن أبي عائشة سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يريد أن يحفظه قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أنه قال لما صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى نفخ فكنا نقول لعمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن كريب عن ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فتوضأ وضوءا خفيفا فقام فصنع ابن عباس كما صنع ثم جاء فقام فصلى فحوله فجعله عن يمينه ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اضطجع حتى نفخ فأتاه المؤذن ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وادفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة مهلا. وقال مرة يهل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تقربوه طيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال قلت له يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال عمرو قال أبو الشعثاء من هي قال قلت يقولون ميمونة قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله وقال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس إنما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ليري المشركين قوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال عمرو أولا فحفظناه عن طاووس وقال مرة أخبرني طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أبي وقد حدثناه سفيان وقال عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أبي وقال سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله، نام النساء والولدان. فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكف شعره وثيابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال: سمعت ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فالطعام. وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عثمان ابن صفوان بن أمية الجمحي قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر 87. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن ابن عباس: رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن حنين عن ابن عباس: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه، أو قال: صوموا لرؤيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن الحويرث: سمع ابن عباس يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط ثم خرج فدعا بالطعام وقال مرة، فأتي بالطعام فقيل: يا رسول الله، ألا توضأ؟ قال: لم أصلي فأتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس قال: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: قلت له: حدثتني؟ قال: لا، ما حدثتك به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. وجاء رجل فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فاحجج مع امرأتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم خال بن أبي نجيح: سمع سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه، وقال مرة: دموعه الحصى. قلنا: يا أبا العباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه، أهجر؟ قال سفيان: يعني هذا، استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأمر بثلاث، وقال سفيان مرة: أوصى بثلاث. قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت سعيد عن الثالثة، فلا أدري أسكت عنها عمدا، وقال مرة أو نسيها. وقال سفيان مرة: وإما أن يكون تركها أو نسيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة قال سمعت ابن عباس يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام غير يوم عاشوراء، وقال سفيان مرة أخرى إلا هذا اليوم يعني عاشوراء، وهذا الشهر شهر رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان أخبرنا عبيد الله أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 ونهي أن يكف شعرا أو ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمار عن سالم سئل ابن عباس عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ويحك وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسخها بعد إذ أنزلها، قال ويحك وأنى له الهدى. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية، الحلة ثوبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال آخر شدة يلقاها المؤمن الموت، وفي قوله يوم تكون السماء كالمهل قال كدردي الزيت، وفي قوله آناء الليل قال جوف الليل، وقال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قال هو ذهاب العلماء من الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا فأول من يكسى إبراهيم ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن الأوزاعي حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس وما أراد إلى غير ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال فنظر إلى نخلة فقال ادع ذلك العذق. قال فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نصرت بالصبا وإن عادا أهلكت بالدبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى محمد ربه عز وجل بقلبه مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر أدخله الله بها الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فأقام 19 يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 صلينا ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وكان عكرمة يكره بيع القصيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا الزبيب والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب قبر بعدما دفن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب، قال فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فقال بل ما شاء الله وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، قال فقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم، قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان وعن الخمس لمن هو، وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم، وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرن القتال، وعن العبد هل له في المغنم نصيب. قال فكتب إليه ابن عباس أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد فليس له في المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال وحدثنا الأعمش عن مجاهد ليس فيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني ما من أيام العمل فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال فقال أرأيت لو كان على أمك دين أما كنت تقضينه؟ قالت بلى. قال فدين الله عز وجل أحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن محمد يعني المحاربي حدثنا الحسن بن عمرو عن صفوان الحمال قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات.